أربع ركوعات وأربع سجدات، الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو أربع عشرة سجدة في الحج من اثنتان، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا أول باب صلاة التطوع، وذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة التطوع على خمسة أبرق. وصلاة التطوع من جوابر الصلاة، وسبقت الإشارة إلى أن هذه الفرائض التي أوجبها الله عز وجل جعل الشارع لها جوابر تجبرها، إذ إن هذه الفرائض يعتريها شيء من الخلل والسهو والغفلة. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل ما يجبر هذا السهو، لكي يأتي المسلم يوم القيامة بصلاة تامة، فإنه أول ما يقضى بين العباد فيما يتعلق بحق الله عز وجل الصلاة. وسبقت الإشارة إلى أن جوابر الصلاة ثلاثة: سجود السهو، والذكر بعد الصلاة، وصلاة التطوع. وتقدم لنا ما يتعلق بسجود السهو، وكذا أيضا ما يتعلق بالذكر دبر الصلاة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة التطوع. وتقدم لنا في الدروس السابقة شيء من أضرب صلاة التطوع، فإن المؤلف رحمه الله جعلها على خمسة أضرب. فتقدم لنا ما يتعلق بالضرب الأول، وهو السنن الرواتب، وإنما بدأ بها المؤلف رحمه الله لأنها تابعة للفرائض، فوقتها هو وقت الفريضة، فبدأ بها المؤلف رحمه الله. وتقدم ما يتعلق من الأحكام المتعلقة بالسنن الرواتب فيما يتعلق بعددها ووقتها وما يتعلق بقضائها، وأيضا السنن التي تشرع لهذه السنن أو بعضها إلى آخره. وكذلك أيضا سن المؤلف رحمه الله بالضرب الثاني، وهو الوتر، لأن الوتر أيضا تابع للفرائض، فالوتر يكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأيضا بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله ذهب إلى وجوبه، وسبقت الإشارة إلى أحكام الوتر من حيث الوجوب، من حيث الوقت، من حيث القضاء إلى آخره، وأيضا بيان كيفية الوتر إذا أراد أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع ونحو ذلك، وما كيفية ذلك تقدم بيانه إلى آخره. ثم ثلث المؤلف رحمه الله بصلاة التطوع إلى آخره، التطوع المطلق، وما يتعلق بصلاة الليل تقدم لنا أيضا صلاة الليل والسنن التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها عند القيام بصلاة الليل، وما هو أفضل أوقاتها، وما هو وقتها إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. هذا الضرب الرابع من ضروب صلاة التطوع. يقول المؤلف: ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح. التراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وأما في الاصطلاح فهو قيام رمضان. فنقول التراويح جمع ترويحة، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وأما في الاصطلاح فالتراويح قيام رمضان. والتراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر في بيته بقية الشهر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر فصلى في بيته بقية الشهر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهذا في الصحيحين. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في الصحيحين. والتراويح يذكرها أهل السنة رحمهم الله في تآليفهم في العقيدة، إذ إن تأدية هذه الصلاة من سمات أهل السنة، وعدم تأديتها من سمات أهل البدعة. فإن الرافضة قبحهم الله لا يرون التراويح، ويقولون بأنها بدعة عمر، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من لم يصلي التراويح من أهل السنة ففيه شبه بالرافضة، فيه شبه بالرافضة، لأن الرافضة كما أسلفت لا يرون التراويح، ويقولون بأنها بدعة عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا من خللهم وخطئهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن التراويح كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا بين فضلها كما سبق في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المؤلف: وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. تقدم حكمها وأنها سنة مؤكدة، ثم بين المؤلف رحمه الله عدد ركعاتها فقال 20 ركعة دون الوتر، يعني عدد ركعات التراويح دون الوتر 20 ركعة، فيصلي 20 ركعة ثم بعد ذلك يوتر. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأبي حنيفة، فالأئمة الثلاثة يرون أن عدد ركعات التراويح 20 ركعة. عند الإمام مالك رحمه الله أن عدد ركعاتها 36 ركعة، وقال بعض العلماء بأن عدد ركعاتها 11، وقيل 13 إلى آخره. فهذه 4 آراء، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة دون الوتر، مالك 36 ركعة دون الوتر، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنها 11، وذهب آخرون إلى أنها 13. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: ليس في التراويح عدد معين، التراويح ليس لها عدد معين، وحينئذ يكون تكثير الركعات وتقليلها حسب تطويل الركوع والسجود والقراءة. فإذا أطال الإنسان القراءة والركوع والسجود قلل الركعات، وإذا قصر أكثر الركعات. يقول كله حسن. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ليس في التراويح عدد معين وكله حسن، فيكون التطويل أو نقول التكثير والتقليل حسب طول القراءة والركوع والسجود. المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن عدد ركعات التراويح 20، وقلنا بأن هذا أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واستدلوا على ذلك بأثر السائل بن يزيد، قال: كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة. السائل بن يزيد يقول: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 20 ركعة، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح. من قال بأنها 11 استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا في الصحيحين. وكذلك أيضا استدلوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة، أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا أخرجه مالك والبيهقي وإسناده صحيح. قالوا بأنها 13 استلوا بما ورد من حديث عائشة وحديث ابن عباس في إيتان النبي صلى الله عليه وسلم ب13 إلى آخره. وتقدم نشرنا إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنه ليس في التراويح عاد معين وأن هذا كله حسن. والأقرب في ذلك أن يقال أن الإنسان ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فيأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويركد القراءة والركوع والسجود، لأنه كما سلف من قول شيخ الإسلام أن التكثير والتقليل يكون على حسب طول القراءة والركوع والسجود، وعلى هذا إذا قلل الركعات فإنه يركد الركوع والسجود والقراءة. وكان السلف رحمهم الله يعتمدون على القصي من طول القيام، وكانوا ينصرفون في فروع الفجر، يعني يطيلوا القيام وينصرفون في فروع الفجر. فينبغي الإنسان أن يركد، ولو أن أحدا صلى 20 فهذا لا إنكار عليه. السلف رحمهم الله تقدم حديث السائب بن يزيد وأنهم كانوا يقومون في عهد عمر 20 ركعة، وأيضا السلف فعلوا 20، فالأعمش وسعيد بن جبير وأبو مجلس وابن أبي مليكة رحمهم الله كانوا يقومون 20 ركعة، سعيد بن جبير والأعمش وأبو مجلس وابن أبي مليكة وغيرهم من السلف كانوا يصلون 20 ركعة، فلا تحجير. تقدم لنا حديث ابن عمر في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، فلا حد لا حد. لو صلى الإنسان 20 كما قال الأئمة أو صلى 36 كما قال ابن مالك فإنه لا تحجير، لكن الأفضل أن الإنسان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ويركد القراءة والركوع والسجود. قال المؤلف رحمه الله بعد العشاء في رمضان. هنا بين المؤلف رحمه الله وقت صلاة التراويح، وأن وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، فإذا صلى الإنسان العشاء وصلى السنة الراتبة يصلي التراويح، ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر، يعني الوقت يمتد إلى طلوع الفجر، لأن التراويح من صلاة الليل، وصلاة الليل يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وسبق بيان ذلك وذكر الأدلة عليه من حديث أبي سعيد بن عمر، وكذلك أيضا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب11 ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يسلم من كل ركعتين. وهل الأفضل أن يؤديها الإنسان في أول الليل أو في آخره إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فقال بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله الأفضل أن تكون في أول الليل، لأن الناس في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كانوا يقومون أول الليل. والرأي الثاني أن الأفضل أن يصليها آخر الليل، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله لحديث جابر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرة، فإن صلاة آخر الليل مشهورة محظورة، ومن لم يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. وهذا أخرجه مسلم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى طلوع الفجر، وذلك كل ليلة. وأيضا قال عمر رضي الله تعالى عنها: والتي ينامون عنها أفضل، يعني كونهم يتركون الوتر في آخر الليل ويفعلونه في أول الليل وينامون عن الصلاة في آخر الليل تركوا الفضيلة. والأقرب في ذلك أن يقال أنه ينظر الإنسان إلى الأرفق ما دام الناس يفعلونها في المساجد، فالإنسان ينظر إلى ما هو الأرفق بالناس. والأرفق بالناس اليوم أن تؤدى في أول الليل، لأنها إذا أديت في آخر الليل أو قيل بأنها تؤدى في آخر الليل تلاحق الناس في ذلك مشقة، إلا إن كانوا جماعة محصورة أو كان إنسان منفردا، فإن السنة أن تكون صلاته آخر الليل، هذا الأفضل. قال: والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، والخسوف في اللغة الذهاب والنقصان. وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر لسبب غير معتاد. ويقال: كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر، هذا كله وارد، والسنة وردت: كسفت الشمس وخسفت الشمس، هذا كله وارد. فيجوز أن تقول كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويجوز أيضا أن تقول كسف القمر وخسف القمر. قال ثعلب وهو من أئمة اللغة: أجود الكلام كسفت الشمس وخسف القمر. قل أجود الكلام أن يقول الإنسان كسفت الشمس وخسف القمر، هذا هو أجود الكلام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله صلاة الكسوف أنها سنة، وتأتي الإشارة إلى ذلك. والأصل في صلاة الكسوف القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. استنبط بعض العلماء من هذه الآية شرعية صلاة الكسوف والكسوف من آيات الليل والنهار الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وأما السنة فهذا كثير، السنة في ذلك كثيرة جدا، وسيأتينا إن شاء الله في بحث مسائل الكسوف كثير من الأدلة. من ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. في حديث عائشة: إن الشمس والقمر لا يكذبان لموت أحد ولا لحياته إلى آخره. ويأتينا إن شاء الله حديث بقية الحديث الواردة في ذلك. والإجماع قائم على ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن صلاة الكسوف سنة، لأنه ذكرها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع وجعلها من الضرب الرابع، وهو التطوع الذي تسن له الجماعة، وذكر أن هذا الضرب على ثلاثة أنواع. فظاهر كلامه رحمه الله أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. فجمهور العلماء رحمهم الله على أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة. والرأي الثاني أن صلاة الكسوف واجبة، وهذا صرح به أبو عوانة رحمه الله، ونقل عن أبي حنيفة وكذلك أيضا مالك، نقل عن أبي حنيفة وعن الإمام مالك أن صلاة الكسوف واجبة. ولكل من القولين دليل. أما الذين قالوا بأنها سنة وهم الجمهور فاستدلوا بحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فدل على أن المفروض 5 صلوات، الواجب 5 صلوات، ومع ذلك ليس واجبا. وأيضا استدلوا بحيث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين في السائل الذي سأل عما افترض الله عز وجل من الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فلو كان هناك صلاة واجبة غير هذه الصلوات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني الذين قالوا بالوجوب استدلوا على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع إلى الصلاة عند حدوث الكسوف، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا الدليل الثاني قالوا أن الكسوف سببه الشرعي تخويف العباد، فكون الإنسان يرى مثل هذه الآية العظيمة وتخويف الله للناس وانطماس ضوء هذه وهذا الكوكب العظيم ولا يفزع إلى الصلاة، هذا يدل على قلة الإيمان وعدم المبالاة. تعظيم الله عز وجل، تعظيم آياته. الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا أحوط للإنسان يفزع إلى الصلاة، إذا حصل مثل هذه الآيات العظيمة أن الإنسان يفزع إلى الصلاة. الكسوف له سببان: السبب الأول سبب شرعي، والسبب الثاني سبب حسي كوني. أما السبب الشرعي فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر كما سبق، بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فسببهما الشرعي تخويف العباد، وقد ذكر بعض العلماء أن حدوث الكسوف والخسوف بمنزلة الإنذار بوقوع العقوبة، فينبغي الإنسان إذا حصل ذلك أن يلجأ إلى الله عز وجل أولا بالتوبة، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الصلاة كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق، هذه كلها مستحبة، كلها مستحبة عند حصول الكسوف. يصلي ويذكر الله ويتصدق ويعتق ويستغفر إلى آخره، هذا السبب الشرعي. السبب الشرعي هو تخويف العباد. أما السبب الكوني بالنسبة لكسوف الشمس، السبب الكوني لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس. إذا حال القمر بين الأرض وبين الشمس حصل كسوف الشمس، انحجب ضوءها عن كوكب الأرض. وأما بالنسبة للسبب الكوني لخسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، لأن القمر يستقي نوره من الشمس، فالشمس كالقنديل والقمر كالمرآة، فيأخذ القمر من هذا القنديل ويعكسه على كوكب الأرض. فإذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر انحجب ضوء القمر عن كوكب الأرض، فحصل كسوف أو خسوف القمر، فأصبح السبب الكوني بخسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس وبين القمر. وأما السبب الكوني لكسوف الشمس فهو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. وهل الكسوف متصور في كل وقت أو أنه ليس متصورا في كل وقت؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، يعني هل كسوف الشمس متصور في كل يوم؟ او نقول له اوقات معينة؟ هل خسوف القمر متصور في كل ليلة او نقول له اوقات معينة؟ هذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله. فجمهور اهل العلم قالوا ويتصور خسوف الشمس وخسوف القمر في كل وقت. وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا يتصور في كل وقت، وهذا قول اهل الهيئة اهل الفلك. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول لان الله عز وجل اجرى العادة ان خسوف القمر لا يكون الا في وقت الابدار، في وقت ابدار القمر حينما يكون بدرا. ومتى يكون بدرا؟ في ايام البيض، ليالي البيض، في ليالي البيض ليلة الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر، ما عدا هذه لا يمكن ان يخسر فيها القمر. هكذا اجرى الله عز وجل العادة، كما ان الله عز وجل اجرى العادة ان القمر يحل في بداية اول شهر قمري، وهكذا حتى يكون بدرا. ثم يحصل له الاستسرار. فهذه اشياء اجراها الله عز وجل، وكسوف الشمس لا يكون الا في ايام الاستسرار، يعني استسرار القمر ليلة التاسع والعشرين وليلة الثلاثين، ما عدا هذا لا يمكن ان يحدث خسوف او كسوف. الجمهور استدلوا على ذلك، قالوا بأن إبراهيم ابن النبي عليه السلام مات في اليوم العاشر، مات في اليوم العاشر، وفي ذلك اليوم كسفت الشمس. وهذا الحديث باطل من وجهين، من جهة الإسناد ومن جهة الواقع. من جهة الإسناد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بمراسيله، مرسل من مراسيل الواقدي. من جهة الواقع أن بعض الفلكيين حسب الكسوفات التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك الشيخ محمود شاكر في تعليقه على كتاب المحلل بن حزم أن بعض الفلكيين حسب الكسوف الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى كان، فتبين أن الكسوف وقع في السنة العاشرة للهجرة، كسوف الشمس في يوم الثلاثاء في اليوم الرابع عشر في الساعة الثامنة والنصف صباحا. وقد ذكر هذا الفلكي أنه أيضا أثناء الحساب وجد أن القمر خسف أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة، لكن لم ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف. الذي نقل النبي عليه الصلاة والسلام صلى لكسوف الشمس. فالصواب في مثل هذا أن الكسوف والخسوف لا يمكن أن تحدث إلا في أوقات معينة فقط، لأن لأنه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أجر الله عز وجل العادة أن تكون هذه الأشياء في هذه الأوقات، كما أن الهلال يخرج في وقت كذا وكذا إلى آخره. والمؤلف رحمه الله: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الجماعة في صلاة الكسوف ليست واجبة، كما أن الجماعة في صلاة التراويح ليست واجبة. فلو أن الإنسان صلى في بيته لا بأس، لكن الأفضل أن يجتمع الناس في المساجد، والأفضل أيضا أن يجتمعوا في الجوامع. هذا الأفضل، الأفضل أن يجتمعوا في المساجد وفي الجوامع أو في الجوامع، وأفضل من ذلك أن يجتمعوا في الجوامع. والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة، وبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم النساء. قال المؤلف: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف أشكلت على العلماء رحمهم الله لورود صفات كثيرة في السنة لصلاة الكسوف. وردت صفات كثيرة لصلاة الكسوف في السنة، هذه الصفات سنسردها كما ذكرها ابن حزم رحمه الله وغيره. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، كما هو المعمول عندنا الآن، يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، يكبر ويستفتح ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها بقدر سورة البقرة، هذه السورة الطويلة كما يصح البخاري. ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع، ويشرع في قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ويطيع الركوع دون الأول، ثم يرفع ويسمع ويحمد ويطيل على الصواب، ثم يسجد سجدتين يطيل فيهما ويطيل أيضا بين السجدتين، ثم يقوم ويفعل الركعة الثانية كالأولى لكنها دونها في القراءة والركوع إلى آخره. هذه الصفة دل لها حديث ابن عباس، حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم. الصفة الثانية أن يصلي في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. الصفة الأولى يكرر الركوع مرتين، الصفة الثانية يكرر الركوع ثلاث مرات، يعني يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ويسمع ويحمد إلى آخره. الصفة الثالثة أيضا في كسوف الشمس أن يصلي ركعتين في كل ركعة 4 ركوعات في كل ركعة 4 ركوعات. الصفة الرابعة أن يصلي ركعتين في كل ركعة 5 ركوعات. الصفة الخامسة أن يصلي، وهذه في كسوف الشمس والقمر، كسوف القمر، أن يصلي ركعتين في كل ركعة 1 ركوع. كسائر النوافل يصلي ركعتين في كل ركعة 1 ركوع. الصفة السادسة أن يقوم ويكبر ويرفع يديه يذكر الله عز وجل ويدعو حتى يتجلى الكسوف، فإذا تجلى الكسوف فإنه يصلي ركعتين في كل ركعة 1 ركوع. يصلي ركعتين في كل ركعة 1 ركوع. الصفة السابعة، وهذه في كسوف الشمس وكسوف القمر، أن يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، يصلي كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة. فإذا كسرت الشمس ضحى أحدث صلاة صلاها ما هي؟ الفجر، فيصلي ركعتين كصلاة الفجر. إذا كسبت بعد الظهر يصلي ماذا؟ كصلاة الظهر، وهكذا. قلنا الصفة السابعة أن يصلي في كسوف الشمس وكسوف القمر كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة. وعلى هذا لو خسف القمر بعد المغرب صلى 3، ولو خسف بعد العشاء صلى 4، وهكذا. الصفة الثامنة والأخيرة أن يصلي ركعتين ركعتين، أن يصلي ركعتين ركعتين. وهذه الصفات الثمان اختلف العلماء رحمهم الله تجاهها إلى مسلكين. المسلك الأول مسلك الترجيح، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي والبخاري وشيخ الإسلام ابن القيم والإمام مالك، ذهبوا إلى مسلك الترجيح، وذلك بترجيح حديث عائشة ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة 1 ركوع على بقية الصلوات. ويدل لي هذا وما عدا هذه الصفة شاذ، وإن ثبت بعضها في صحيح مسلم ما عداه فإنه شاذ. ويدل لهذا الترجيح الأمر الأول كما ذكر البيهقي أن الروايات التي وردت في صفة صلاة الكسوف تشير إلى موت إبراهيم عليه السلام. وموت إبراهيم عليه السلام وقع مرة أو أكثر من مرة، وقع مرة واحدة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة فقط ولم يعدد. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وإنما صلى مرة واحدة فقط، فيدل على أنه صلى صفة واحدة، وما عاد هذه الصفة فإنه شاذ. الأمر الثاني ما سبق أن نقلناه عن الفلكي، الذي حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشمس لم تكسف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة فقط. فإذا كان كذلك فيدل على أن صفة الكسوف لم تتعدد. المسلك الثاني مسلك الجمع، وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وكذلك ابن إسحاق بن راهوية وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى مسلك الجمع، وأنه يعمل بسائر الصفات الواردة، فتارة يصلي هذه الصفة وتارة يصلي هذه الصفة إلى آخره. والصواب كما ذهب كما سلف، الصواب كما سلف أنه يسلك مسلك الجمع كما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري شيخ الإسلام ابن القيم، أنه صار إلى الترجيح، فترجح صفة الصلاة التي وردت في حديث عائشة بن عباس على غيرهما من الصفات. هذا هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. السنة في صلاة الكسوف أن يقرأ سورة طويلة، وقد سبق أن شرط أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، قام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وبهذا نعرف الخطأ الذي يكون عليه بعض الأئمة، تجد بعض الأئمة يصلي صلاة خفيفة، هذا خلاف السنة. السنة أن يطيل القراءة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرون من طول القيام. وإذا كان الإنسان لا يحفظ فإنه يأخذ القرآن ويقرأ فيه. لا بد أن يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. قال: ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع، فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبله، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع. وأيضا يرفع الصواب أنه يطيل في الرفع الثاني بعد الركوع الثاني، هل يطيل فيه أو لا يطيل هذا موضع خلاف، ومشهور من المذهب أنه لا يطيل فيه، والصواب أنه يطيل فيه. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح مسلم قال: ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال. أي جابر في صحيح مسلم قال: ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال. فالصواب أنه يطيل. قال ثم يسجد سجدتين طويلتين أيضا يطيل ما بين السجدتين الجلوس بين السجدتين أيضا الصواب. هل يطيله أو لا يطيله؟ يقول الصواب أنه يطيله. الصواب أنه يطيله. ويدل لذلك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن صلاته معتدلة، كما حيث البراء بن عازب قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه فرفعه فسجوده إذا زاد بين سجدتين قريبا من السواء. والسنة أن يطيل. ثم يسجد يديه طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الإمام لا يخطب، الإمام لا يلقي خطبة، لا يشرع له أن يخطب، وهذا والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال به جمهور أهل العلم. وعند الشافعية أنه يشرع الإمام أن يخطب، وهذا هو الصواب، ويشرع للإمام أن يخطب وهذا هو الصواب. ويدل ذلك حديث عائشة قالت ثم قام فقال لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، في حديث عائشة قالت ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته، إلى آخر الحديث في الصحيحين. إن الشمس والقمر لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته. وأيضا حديث أسماء في الصحيحين قالت فحمد الله فأثنى عليه، إلى آخره. الصواب في هذه المسألة أن الخطبة في صلاة الكسوف مشروعة، فإن انتهى الإمام من الصلاة فإنه يخطب ويعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله عز وجل ويبين لهم سبب الكسوف و ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف إلى آخره. بقي مسائل تتعلق بصلاة الكسوف. من هذه المسائل إذا انتهت الصلاة والكسوف لم يتجلى فماذا يفعل؟ نقول يفعل ما أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله، يدعو ويذكر، يذكر الله عز وجل فيستمر في الذكر والدعاء إلى أن يتجلى الكسوف. هذا هو السنة. مسألة أخرى، إذا تجلى الكسوف وهو لا يزال في الصلاة، نقول إذا تجلى الكسوف وهو لا يزال في الصلاة فإنه يتمها خفيفة، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهذا في الصحيحين. المسألة الثالثة، هل تفعل الكسوف، صلاة الكسوف هل تفعل في أوقات النهي؟ أو نقول بأنها لا تفعل في أوقات النهي؟ جمهور أهل العلم أنها لا تفعل في أوقات النهي، وعند الشافعية أنها تفعل في أوقات النهي، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وقد سبقت الإشارة إلى هذا، أو سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بذوات الأسباب، هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل في أوقات النهي، وأن الصواب أنها تفعل في أوقات النهي. ذوات الأسباب الصلوات ذوات الأسباب، يقول الصواب أنها تفعل في أوقات النهي، وهذا سيأتينا إن شاء الله بيانه في بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وما يشرع فيها من الصلوات وما لا يشرع فيها من الصلوات. وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب. أيضا المسألة الرابعة، هل يصلى لآية أخرى غير الكسوف أم لا؟ أم نقول بأن هذه الصلاة خاصة بصلاة الكسوف؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أقوال. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصلى لآية أخرى إلا الزلزلة، إذا حصلت زلزلة فإنه يصلى كصلاة الكسوف، يورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا حذيفة بأسانيد صحيحة، يورد ذلك عن ابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة. والقول الثاني أنه لا يصلى إلا الكسوف، هذه الصلاة لا تشرع إلا الكسوف، وهذا قال به مالك والشافعي. والرأي الثالث نعم، مالك والشافعي قال لا يصلى إلا لصلاة الكسوف، قال لأن هذه الآيات وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هبوب الرياح والظلمة في النهار ونحو ذلك من الآيات، ومع ذلك لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام صلى. والرأي الثالث رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أنه صلى لكل آية، قالوا بأنه صلى لكل آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي بكر كما سبق إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فالعبرة التخويف، فكل آية يحصل فيها تخويف تشرع لها صلاة الكسوف، مثلا كالزلزلة، وأيضا وجود الظلمة في النهار أو الابيضاض في الليل أو حصول الرياح والقواصف ونحو ذلك، قالوا بأن كل آية يخوف أو يحصل فيها تخويف تشرع لها الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.